الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الجلسة الثانية من تعليق على رسالة أبي محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله: العالم الخبير المدبر القدير، السميع البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. أعد المقطع الأول. العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى 6 أسماء من أسماء الله الحسنى، ولذلك فإن الصحيح في الاسم الأول العليم، وهو الموجود في بعض المخطوطات وفي بعض النسخ بدل العالم العليم. ولا شك أن الله عالم أيضا، وهذه من صفاته، لكن الاسم الثابت لله سبحانه وتعالى المنصوص في القرآن والسنة العليم، العليم الخبير. والعليم هو الذي أحاط علمه بكل شيء كما تقدم، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا تخفى عليه خافية، وفوق كل ذي علم عليم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج فيها وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، يعلم السر وأخفى. ما هو أخفى من السر؟ لا يعلم، ما لا يعلمه إلا الله. الإنسان قد يعلم بعض الأسرار، لكن ما هو أخفى من السر لا يتصور علمه إلا في حق من؟ في حق الله سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما تحت الثرى، يعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية. إن الله عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تسقط، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، يعلم ما نحن عليه، يعلم مآلات الأمور ويعلم ما قبل ذلك. هذا العلم الأبدي الأزلي الذي لم يتقدمه حدوث، بل هو أبدي أزلي، عليم بلا ابتداء أيضا وبلا انتهاء، وفوق كل ذي علم عليم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ألم تعلم أن الله تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. العليم الخبير، الخبير الذي يعلم دقائق الأمور، فهو أدق حتى من اسم ماذا؟ اسم العليم. وإن كان العليم يدل على شمول علمه، لكن الخبير هو الذي يعلم بواطن الأمور كما يعلم ماذا؟ ظواهرها. يعلم بواطن الأمور كما يعلم ظواهرها. ولذلك الآن يعني الآن حتى في عرف الناس يقال فلان خبير بهذه الصنعة، ولله المثل الأعلى، يعني إذا كان يعلم كل ما يتعلق بهذه الصنعة المعينة. فاسأل به خبيرا، يعني الذي لا تخفى عليه شيء، خبير بدقائق الأمور، العليم الخبير، المدبر القدير، مدبر جميع الأشياء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فهو الذي يدبر الأمور سبحانه وتعالى، فعلينا أن نعلم ذلك ما دمنا نعلم ونوقن ونؤمن أنه مدبر الأمور، وأن جميع أزمة الأمور بيده سبحانه وتعالى، لا يخرج عن علمه ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة، فهو الذي يتصرف في ملكه حيث يشاء سبحانه وتعالى. المدبر القدير ذو القدرة الشاملة التامة، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وكل شيء نكرة فتدل على العموم، أي قدرته شاملة لكل الأمور صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، خفيها وعلانيتها، يعلم السر والعلانية، وبالتالي فهو قادر على كل شيء. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، كما سيأتينا في مسائل القدر. المدبر القدير، السميع البصير، السميع البصير يسمع كل شيء، لا تختلط عليه الأصوات. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، يعلم تحاوركما. انتبه، مهما خفي ذلك الحوار. تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وخلاها، تقول، يعني هي تعجب من أمر الله سبحانه وتعالى، حيث إنها كانت تسمع، لا تكاد تسمع ما تقوله المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، التي تجادل في زوجها وتقول إنه إن لديها أولادا إن تركتهم عنده ضاعوا وإن تركتهم عندها جاعوا، وأنه وإنه كذا وكذا، وكان قد ظاهر منها، قال ما أراك لقد حرمت عليه قبل أن ينزل حكم الظهار. وهذا دليل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. أرأيتم في ذلك السم الذي دست له اليهودية ولم يعلم منه إلا بعد أن أكل من ذلكم الذراع؟ أرأيتم ذلكم السحر الذي عمله لبيد بن أعصم وبناته له صلى الله عليه وسلم، لم يعلم به حتى أنزل الله عليه الوحي؟ أرأيتم قضية عقد عائشة رضي الله عنها، يبحث عنه وكان من حكم ذلك فرضية مشروعية التيمم، فلما قام أصبح الصباح وقام جملها وجدوه تحت ذلك الجمل. أرأيتم أمر الإفك عندما قذف المجرمون المنافقون عائشة رضي الله عنها وقلدهم البعض، يعني خطأ منهم وذنبا منهم، والرسول لم يعلم حتى نزل عليه الوحي، بل كان يقول لها إن كنت قد اقترفت ذنبا فإيش؟ فاستغفر الله. الله أكبر، لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، حتى برأها الله من فوق 7 سماوات. فالأمثلة عن هذا كثيرة جدا. في مسألة تأبير النخل نهاهم عن التأبير، فلما علم أنه فسد قال أنتم أدرى بإيش؟ بأمور دنياكم. والله تبارك وتعالى يقول قل لا أعلم الغيب، قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذه أشياء وأدلة كثيرة. فإذا كان الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه، فما بالكم بمن يدعون الغيب من الكهان والسحرة والرمالين والخطاطين وأصحاب قراءة الفنجان وقراءة الكف وغير ذلك من المشركين ومدعي علم الغيب الذين هم طواغيت. نعود إلى قوله السميع. كانت عائشة رضي الله عنها تقول إن أنا لا أسمع ماذا تقول، والله قد سمعها. فسبحان من يكمل أكمل من وسع سمعه الأصوات. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد أو في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي لكما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والشاهد فسألوني، لو نظرت إلى البشر أو العالم الإنس والجن منذ أن خلقهم الله إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة كم يقدرون مليارات، لو أنهم وقفوا على سميعهم جميعا ويفرق بين أصواتهم ويعلم حاجة كل واحد منهم. فسبحان من وسع سمعه الأصوات. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. السميع البصير، السميع الذي يسمع. انتبهوا إلى مقولة المؤولة، وهم يدعون أنهم يثبتون السمع والبصر ومع ذلك يقولون السمع هو إدراك ماذا؟ المسموعات. هذا إثبات للسمع أم لنتيجة السمع؟ نتيجة السمع. بارك الله فيك. من هذا الشاب الصغير؟ ما اسمك؟ إسماعيل بن من؟ ها؟ بارك الله فيك ما شاء الله. أعد اسمك، اسمك ابن نزار؟ بارك الله فيك ما شاء الله. هو سابقنا على الكلمة، يعني جزاه الله خير لما قلت يعني إدراك المسموعات. هذه نتيجة أم هي إثبات صفة السمع؟ نتيجة. إذا لا ننخدع بكلام الأشاعرة عندما يقولون السمع هو ماذا؟ هو إدراك المسموعات. هذا لا يكفي، بل يجب أن يثبت له سمعا يليق بجلاله وعظمته. العلم يقولون إدراك الإيش؟ المعلومات. طيب لماذا تقول إن له علما يليق بجلاله وأنتم تدعون أنكم تثبتون السبع الإيش؟ الصفات، والحقيقة أنهم لم يثبتوا منها شيئا. إذا تأملت يعني حقيقة إثباتهم فهو إثبات بلا إثبات، بلا حقيقة، إثبات بلا حقيقة. يقول السمع إدراك المسموعات، البصر إدراك المبصرات، الإدراك نتيجة للسمع وإدراك المبصرات نتيجة لماذا؟ للبصر. أما البصر أن تقول نثبت لله البصر على ما يليق بجلاله وعظمته. ولذلك قال السميع أي الذي يسمع كل شيء، والبصير الذي يبصر كل شيء لا تخفى عليه خافية، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يرى النمل في داخل جحورها وفي داخل الصفا الأملس يراه سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. من أعظم فوائد صفة السمع والبصر أن تعلم إذا حدثتك نفسك بالهم بسيئة فتذكر أن الله يراك وأنه مطلع عليك وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. يذكر أن رجلا راود امرأة وهم في الصحراء عن نفسها، فقال لها: الآن لا يرانا أحد في هذا المكان، لا يرانا أحد، أغلقنا جميع الأبواب. فقالت له: يا مسكين، هناك باب لا يمكن إغلاقه. الله، ما هو؟ باب السميع البصير، يعلم ما أنتم عليه. فأقلع الرجل وتذكر. هذه النتيجة. هنا يكون الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلقنا الظلام يراني. انتبهوا لهذا، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكذلك البصير يقال فيه ما يقال في السميع. نعم. العلي الكبير. العلي الكبير، العلي فيه إثبات صفة العلو لله عز وجل، وسيتبين بعد قليل بعض أدلة العلو. فهو عال على جميع خلقه، مستو على عرشه، عال على جميع خلقه، علي في ذاته، علي في قدره، علي في ماذا؟ في قهره، قدرا وقهرا وماذا؟ وذاتا. المؤولة يثبتون ماذا؟ القدر والقهر، وينكرون علو الذات، مع أن ثمة ألف دليل تدل على صفة العلو، وهي أكثر الصفات ماذا؟ أدلة، من الكتاب والسنة والعقل والفطرة. والعقل والفطرة. العلي الكبير، الكبير من الأسماء العامة التي تشمل كل شيء، مثل الصمد، مثل الكبير، مثل العظيم. هذه أسماء تدل على صفات الكمال من كل وجه، تدل على صفات الكمال من كل وجه سبحانه وتعالى. العلي الكبير. نعم. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. الله، انتبهوا هنا، إثبات صفة العلو من الصفات التي كما ذكرت لكم لا تكاد أدلته ماذا؟ تحصى، إذ تزيد على ألف دليل، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش وفي الصواعق المرسلة وفي مختصر الصواعق. إذن هو له صفة العلو ذاتا وقدرا وقهرا. من الأدلة التصريح بالعلو كما قال تبارك وتعالى: وهو العلي الكبير، كما قال تعالى: وهو العلي العظيم. ترفاتنا: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يعجزه حفظ السماوات والأرض. وهو العلي العظيم، العلي إثبات صفة العلو كما نحن بصدده الآن، والعظيم من الصفات العظيمة التي تدل على أعلى درجات صفة ماذا؟ صفات الكمال. وإذن صفات الفوقية، قال الله تبارك وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال تبارك وتعالى: وفوق كل ذي علم عليم. بارك الله فيك بطل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه جل وعلا: إن الله تبارك وتعالى جعل قال إن ربي إن رحمتي كتب إن الله تبارك وتعالى كتب عنده فوق العرش إن رحمتي إيش؟ سبقت غضبي، يعني عنده. فيها دلالتان، أولا قوله ماذا؟ عنده، أي عند الله، وثانيا قوله فوق العرش، فوق العرش. ولذلك تقول زينب رضي الله عنها زوجكن آباؤكن وزوجني الله برسوله من فوق إيش؟ من فوق سبع سماوات. إذن التعبير بالفوقية هو من أدلة العلو، وسأذكر بعض الأدلة باختصار. من ذلك قول الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء، وهذه فسرت بتفسيرين، من في السماء أي من في العلو مطلقا، وليس المراد السماء الجرم. والتفسير الثاني من في السماء أي من على السماء، على بمعنى إيش؟ بمعنى فوق، على بمعنى فوق. ويدل لهذا حديث الجارية لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، يعني فوق السماء أو على السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. إذن في هنا بمعنى على أو في العلو تفيد أنه فوق كل شيء سبحانه وتعالى. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم، العلي فوق كل شيء. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أمرك في السماء كما رحمتك في السماء، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه. والشاهد قوله ربنا الله الذي في السماء أي فوق السماء، هذه فطرة يعلمها كل الناس. كذلك قوله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذا ضمن الأدلة الألف. والسنة كثيرة، من الحديث الذي ذكرته لكم حديث الرقية ربنا الله الذي في السماء، ومنها أحاديث كثيرة تدل على علو الله سبحانه وتعالى. ومن العقل، من الفطرة، أن كل إنسان يدعو الله يتوجه بقلبه وقالبه إلى العلو. وهذا ما دلت عليه قصة أبي المعالي الجويني، مما يستدل به على رجوعه إن شاء الله إلى منهج السلف، عندما كان يقرر عقيدة الأشاعرة أن الله في كل مكان وأنه على ما كان ولا مكان. فكلمه رجل يقال له الهمداني أو فلان الهمداني، فقال له يا أيها الشيخ ما تقول في هذه الضرورة التي يجدها كل داع متوجه إلى الله، وهي ضرورة التوجه إلى أعلى. يقال إنه لطم نفسه ونزل من المنبر وقال حيرني الهمذاني حيرني، حيرني الهمذاني حيرني. هناك خطأ في العقيدة الطحوية في قوله رب كل شيء وفوقه، مكتوب فوقه محذوف الواو، هذا خطأ، لا بد من الواو وفوقه، يعني كما أنه رب كل شيء فهو فوق كل شيء سبحانه وتعالى، فوقية المطلقة. أذكر كلمة، كنت مسافرا في الطائرة ومعي طفل لا يكاد يبلغ الثالثة من العمر. فلما صعدت الطائرة وكانت من الطائرات القديمة التي يعني يشعر الشخص بنزولها وارتفاعها بشكل مباشر، فقال هذا الطفل الصغير وهو حي يرزق الآن، قال: أبي نحن أين نذهب؟ نحن ذاهبين إلى ربي، ذاهبون إلى ربنا؟ لا إله إلا الله. فقلت: يا ابني هل تعلم أن هذا ينكره الملايين من المؤولة؟ بعد أن كبر ذكرته بالموضوع وشرحت له الأمر. فسبحان الله، الفطرة يعني، بل يذكر كثير من أهل العلم أن الحيوانات إذا أحست بخطر تشخص بأبصارها إلى السماء، تشخص بأبصارها إلى السماء. فأما العقل فلو قال، لو نقول لمن ينكر العلو: أرأيت شخصين، أحدهما في الأسفل وأحدهما في الأعلى، أيهما الذي تراه أنه يتميز على غيره؟ الذي في الأعلى، الذي في الأعلى، هذا دليل عقلي، فالله فوق كل شيء. أيهما أعظم؟ الذي يعلم كل شيء من فوق سبع سماوات، يعلم ما تحت الثرى، أم الذي لا يعلم إلا إذا قيل إنه في كل مكان؟ ها؟ الأول. ولذلك من فساد فطرة بشر المريسي يذكر أنه سمع وهو يقول: سبحان ربه الأسفل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم، تفضل. وهو في كل مكان بعلمه. إذا علمنا أنه فوق كل، فوق عرشه بذاته. طيب سؤال، هل كلمة بذاته واردة؟ طيب لماذا عبروا بها؟ متى عبر بها؟ لما وجد منكر علو الرب سبحانه وتعالى. وهذا نظير قولنا كما سيأتي في القرآن: كلام الله غير مخلوق. هل في حديث يقول كلام الله غير مخلوق؟ لا. فلو احتج علينا محتج: لما أدخلتم الكلمة؟ لما وجد المخالفون عندما قالوا إنه مخلوق بيّن السلف إنه كلام الله غير مخلوق، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. قال الله تعالى في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم قال: ليشعرك يا عبد الله أن الله مطلع على حركاتك وسكناتك، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا إله إلا الله. رقيب عتيد ملكان أم صفة للملائكة؟ صفة. ليس هناك بعض الجهال يقولون عندنا ملكان، واحد اسمه رقيب والآخر اسمه إيش؟ عتيد. لا، ليس بصحيح. إلا لديه رقيب عتيد، هي صفة الملك نفسه، سواء الذي على اليمين أم الذي على الشمال، الذي يكتب الحسنات والسيئات، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعلمون ما تفعلون. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هنا عندنا آيتان، قوله تبارك وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله عز وجل: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ماذا تعني الآية الأولى وماذا تعني الآية الثانية؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الملائكة في الآية الإيش؟ لا ارفع يدك. ايه ها، وان كان هو ذكر الملائكه بعد ذلك لكن هنا يقصد علم الله تبارك وتعالى. اما قوله ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، فالمقصود قرب من؟ الملائكه، قرب الملائكه. وساذكر مساله الان ننتظر الجواب منكم فيها. فقوله ونحن اقرب لكم حبل الوريد، الصحيح انه يقصد هنا الرب جل وعلا، بدليل قوله ايها الناس انكم لا تنادون اصما ولا غائبا، ان الذين تدعون، ان الذي تدعون اقرب الى احدكم من شراك نعله، وفي الروايه الاخرى من عنق راحلته، من عنق راحلته لا تخفى عليه خافيه، فانتبه يا عبد الله. طيب عندنا سؤال نريد الجواب عليه. أسند الله التوفي تارة إلى نفسه وتارة إلى الملك وتارة إلى الرسل، من يذكر للآية الثلاث؟ وهذا نريد له جائزة كبيرة لو أجاب عليها واحد. اصبر اصبر، من يذكر للآية الثلاث ويفسر كل آية؟ نعم، أجل إلى أجل مسمى. طيب هنا أسند إلى من؟ طيب ما المقصود بالسناد؟ طيب كمل كمل الثانية، كمل بعدين أنا أوضح المقصود. ائتي بالآية الثانية والثالثة. لا لا، قل إيش إيه قل صح، أحسن، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. الثالثة تفسيرها أنا أذكره لك. الثالثة بس ائتي بالثالثة. ها بعدها ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق حتى إذا توفت رسلنا وهم لا يفرطون. إذن أسند التوفي في الآية الأولى إلى الله، وفي الآية الثانية إلى ملك الموت، وفي الآية الثالثة إلى الرسل. طيب تفسير الآية الأولى، أسندت إلى الله باعتبار أنه هو الآمر والمقدر، هو الآمر والمقدر، فبهذا الاعتبار هو المتوفي، هو المتوفي. الله يتوفى الأنفس حين موتها، فهو الذي أمر الملائكة أن تقبض الروح، واضح؟ طيب الثانية، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا، طبعا رسلنا المقصود من؟ الملائكة، المقصود ملائكة الرحمة التي تقبض الروح من ملك الموت ولا تبقيها في يده طرفة عين. طيب الآية الثالثة من يفسرها؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ملك الموت لا، لا ملائكة الرحمة وملائكة العذاب الآية الثانية. أما قل يتوفاكم ملك الموت الذي ينفذ الأمر فيقبض الأرواح، ما اسمه؟ عزرائيل؟ لا والله عزرائيل غير ثابت، إنما هو من الإسرائيليات، إنما كل ما جاء في الأمر أنه إيش؟ ملك الموت. نعم أي جواب صحيح، أي نعم أي نعم، جزاك الله خير، جواب صحيح، قال ملك الموت. هنا يا بارك الله فيكم أحسنتم. نعود إلى كلمة المصنف، ماذا كنا فيه؟ وهو أقرب إليه من حبل الوريد. لا قبلها، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو نعم أقرب إليه من حبل الوريد. نعم بعدها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا تأكيد لما تقدم من أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. لو تصورتم سقوط، ونحن مررنا به قريبا، سقوط الورق في الخريف كم يكون؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما أظن حتى كلمة مليارات ما تكفي. أليست في الخريف تتحات أوراق الشجر؟ فكل هذا يعلمه الله تبارك وتعالى، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا ماذا؟ حبة في ظلمات الأرض، في باطن الأرض حبة سوداء صغيرة لا تتصور، ذرة إلا يعلمها، ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين، إلا مقدر في كتاب. قال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما المقصود بالإمام؟ الكتاب. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، في الآية من قبل أن نخلقها، وعنده علم الكتاب. ما فرطنا في الكتاب من شيء. تأملوا هذه الآيات، فهذا هو المراد بهذه الآية. نعم، تفضل. بعدها: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. الآن بدأنا في أمر جديد. على العرش استوى وعلى الملك احتوى. استوى، قال السلف، بمعنى على، وارتفع وصعد واستقر. الكلمة الأخيرة فيها قولا، بعض أهل العلم يذكرها والبعض لا يذكرها، لكن المشهورة المتفق عليها هي ماذا؟ الثلاث الأولى: على وصعد وارتفع، وكلها معان صحيحة واضحة. استوى، استواء يليق بجلاله وعظمته، ثبتت في 7 آيات من القرآن الكريم، في سورة الأعراف والرعد وطه والسجدة والفرقان، والفرقان والسجدة والحديد، كلها دلت على، كلها ذكر فيها الاستواء. ومع هذا الوضوح الذي في الاستواء أنكرته الجهمية والمعتزلة، بل والأشعرية والماتريدية، كل الطوائف المؤولة أنكرت الاستواء وفسرته بماذا؟ بالاستيلاء. أنا أسأل سؤال: من الذي كان متغلبا حتى استولى الله عليه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا؟ كلمة غلب، استولى، قهر، تدل على أن ثمة من غالبه وصارعه حتى استولى عليه تعالى الله علوا كبيرا. نحن لا نلزم بهذا الإلزام، انتبهوا، ترى من عقيدة السلف أن لازم القول ليس بلازم إلا إذا التزم، إلا إذا التزم. هم مساكين، لو قلت لهم هل صارعه أحد حتى استولى عليه، يقول لا معاذ الله لا نقول بذلك. طيب لماذا تقولون استولى؟ لماذا تقولون هذه الكلمة التي يلزم منها هذا الكلام؟ كما أننا لا نلزمهم بقولهم إن الله في كل مكان أن يكونوا من القائلين بوحدة الوجود. هذا كله من ورع إيش؟ من ورع السلف، حتى المخالفين لا يتجنون عليهم ولا يلزمونهم بما لا يلزمهم. لو قلت لأشعري أو ما تريدي، وهم أكثر العالم الإسلامي اليوم، هل تقولون بوحدة الوجود؟ يقولون معاذ الله. هل تقولون إن الله يعني أمامنا في هذه الغرفة ومعنا، وأنه في كذا وفي مكان كذا وكذا؟ قالوا معاذ الله، نقول إنه في كل مكان ونسكت. طيب لما تقول إنه فوق، إنه استوى على عرشه، وتسكتون وتكفون عن هذا؟ فهذا من التناقضات العجيبة. ومع ذلك أقول انتبهوا، لا نلزمهم. تأتي تجادل واحد أشعري ولا ما تريدي، تقوله أنت من أصحاب وحدة الوجود، معاذ الله. لذلك السلف قالوا كما قال الشيخ هنا، وأنه في كل مكان بماذا؟ بعلمه، بعلمه. ألم ترى أن الله يعلم ما في ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا. ماذا قال؟ إن الله بكل شيء عليم. الآية من أول إلى آخر تتحدث عن العلم، فكيف تؤولون المعية بأنها معية ذاتية؟ ولو قلتم معية ذاتية يخشى أن تكونوا قد وقعتم فيما وقعت فيها طائفة أصحاب وحدة الوجود، ونحن لا نلزمكم بذلك، لكن عليكم أن تتقوا الله وتبتعدوا عن ماذا؟ عن التأويل، حتى لا تلزموا بهذه اللوازم الخطيرة، حتى لا تلزموا بهذه اللوازم الخطيرة. فضل. وهنا يجدر بنا أن نذكر كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى في الاستواء، وهو أظن أنكم جميعا تحفظونه. عندما جاء أحد المبتدعة قال له الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وفي رواية لعلها صح: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية ماذا؟ بدعة. ثم قال له: وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمره فأخرج من مجلسه. وفي رواية أنهم حملوه حتى جعلوه خارج الحلقة. فإذن يعني هكذا موقف السلف من المبتدع إذا كان لهم القدرة على ذلك. فانتبهوا لهذا واحذروا مثل هذه المقولة: العرش استوى. وفيه إثبات العرش الذي هو أول المخلوقات في أصح أقوال أهل العلم. قال الله تعالى: وعرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. طيب كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. ماذا نقول؟ إذن تكون أول ظرف، والعامل فيها ماذا؟ قال حينما خلق العرش، حينما خلق القلم قال له أكتب. وأما العرش فهو أول مخلوق بدليل الآية وبدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير كل شيء في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فالقول الراجح أن العرش مخلوق قبل جميع المخلوقات، هذا هو صح أقوال أهل العلم. وأن العرش غير الكرسي، خلافا لمذهب المعتزلة وغيره من المؤولة، العرش فوق الكرسي، وما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة على أرض الفلاة. قال ابن القيم: ما معناه؟ إن قوله ما السماو إن عظم الكرسي وعظم العرش دليل على ماذا؟ من يجيب؟ أحسنت، دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فالكرسي عظيم وفوقه العرش وهو أعظم، وحملة العرش يقول صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش، وفي معنى قوله: وفوقهم يومئذ ويحمل عرش ربك من فوق يومئذ 8. طيب، أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش، وهو أن ما بين عاتقه وشحمة أذنه كما بين السماء والأرض. الله أكبر. فإذن أين المؤول عن هذه النصوص؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى الملك احتوى، الله بيده الملك، مالك كل شيء. قال الله تعالى: مالك يوم الدين. وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من شاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك. وقال تعالى: لمن الملك اليوم؟ الجواب ماذا؟ لله الواحد القهار. وقال تعالى: اللهم، الدعاء الذي نقوله في الصباح والمساء: اللهم فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليك، رب كل شيء ومليك. والذي يقال في الوتر: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك. لا، هذه في الحديث الأول: أن تحكم بين عبادك ما كانوا فيه يختلفون. هذا في الحديث الأول الذي يقال في الصباح والمساء وعند النوم، من حديث من؟ حديث أبي بكر رضي الله عنه. أحسنتم. طيب تفضل. إذن الله بيده ملكوت كل شيء، له الملك كله، بيده الأمر كله سبحانه وتعالى، هو مالك كل شيء، رب كل شيء ومليكه والمتصرف فيه سبحانه وتعالى. نعم تفضل. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. له الأسماء الحسنى، قال ورد ذلك في أربع آيات. قال الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى في سورة طه. أحسنتم. وقال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى في سورة الحشر. بارك الله فيكم. وقال تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى في سورة الإسراء. والرابعة قال تعالى: ولله أسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. كلمة الحسنى أي الكامل في الحسن من كل وجه، أعلى درجات الكمال وأعلى درجات الحسن. ليس معنى ذلك هو المقارنة بينه وبين غيرها في التفضيل، يعني عندما تأتي أسماء التفضيل عادة في الغالب تدل على أن ثمة شيئا أفضل من شيء، أما هنا فليس هناك تفضيل، بل هو تفضيل عام، يعني ليس فيها مقارنة بين مفضل ومفضلا عليه، ليس ثمة مقارنة بين مفضل ومفضل عليه، بل هي حسنى مفضلة من كل وجه، أي توصف صفاته بأعلى درجات الكمال. قال السلف قاعدة: كل شيء تتصوره من ذلك فالله فوق ذلك، فصفات الله فوق ذلك. وقال بعض السلف: كل كمال ثبت للمخلوق ليس فيه نقص كل كمال ليس فيه نقص ولا عيب فالله إيش؟ أولى به، فالله أولى به. لو أن المؤول تصور هذا التصور، هل يقعون في التأويل؟ لا، لم يقعوا في التأويل. له الأسماء الحسنى، حسنى من كل وجه، حسنى في التوسل بها، حسنى في فهم معناها، حسنى في آثارها. نأخذ مثلا صفة، اسم من الأسماء، والأسماء كما تعلمون هي أعلام وإيش؟ وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على الصفة. وبالمناسبة اقرأوا وكرروا كتاب الشيخ عثيمين، ما اسمه؟ القواعد المثلى. بارك الله فيك. اقرأوه مرة مرتين ثلاثة عشرة، يتضح لكم كل شيء في باب الأسماء والصفات. هو أعلام باعتبار دلالتها على الذات، يعني كما تقول: الله هو الغفور الرحيم المجيد العزيز الحكيم اللطيف الخبير العليم إلى السميع البصير، كلها أسماء لمسمى واحد هو الله. هذا يدعون إلى طرح سؤال نريد من الأذكياء أن يجيبوا عليه: هل الأسماء عين المسمى؟ هل الأسماء عين المسمى أم غير المسمى؟ ارفع يدك، لا أحد يتكلم، هذا سؤال شوية يحتاج إلى. نعم، هل الأسماء عين المسمى أم غير المسمى؟ لا، خليك على القول الأول، الاسم للمسمى. وللأحسن بل كل الآيات الأربع دلت على هذا القول. ما اسمك؟ الاسم للمسمى. وقد عقد شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى فصلا جميلا نفيسا في هذا الباب، أرجو من طلبة العلم أن يرجع إليه ويقرؤوه بالتفصيل. خلاصته أن الاسم ماذا؟ للمسمى. عندما ما اسمك أنت؟ أحمد. عندما نقول أحمد اسم لك أم اسم لغيرك؟ اسم لك، أنت اسمك أحمد، فالاسم للمسمى. ولذلك النحويون يقولون الاسم ما دل على مسمى، هذا معنى الاسم للمسمى. ولا نقول إنه عين المسمى ولا نقول إنه غير المسمى. من القائلون بهذين القولين الفاسدين؟ من القائلون أن الاسم هو عين المسمى أو أنه غير المسمى؟ وماذا يقصدون؟ المعتزلة، أحسنتم. طيب ماذا يقصدون؟ الطائفة الأولى ماذا تقصد؟ الاسم عين المسمى. ها؟ لا، ما تم الجواب. لماذا قالوا الاسم غير الاسم عين المسمى؟ خلينا من التعطيل، التعطيل هذا هو عقيدتهم، لكن لماذا قالوا؟ عندهم قاعدة يا شيخ، عندهم قاعدة. أنا أفتح لكم الباب، خلينا طيب بفتح لكم ونشوف السؤال. هل من الذين قالوا إن الاسم عين المسمى ماذا يقصدون؟ القاعدة عند المعتزلة، أو لعلي أفتح لكم الباب، عقيدة أهل السنة والجماعة في قاعدة، هل الأسماء متغايرة أم مترادفة؟ لا متغايرة ولا مترادفة. أحسنت، أيوة أيوة، باعتبار إيش؟ مترادفة باعتبار ومتغيرة باعتبار، فسر. جميل، أحسنت. مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، متغايرة باعتبار دلالتها على الصفات. باعتبار دلالتها على الذات فالله هو السميع البصير الغفور الرحيم، الأسماء كلها بهذا المعنى ماذا؟ مترادفة، لأنها اسم لمسمى واحد. جميل، بهذا الاعتبار تعتبر إيش؟ لذلك اقرأوا الأسباب، اقرأوا القواعد المثلى تتضح لك. أيوة، بهذا الاعتبار مترادفة. طيب لأنها جميعا أسماء لمن؟ لله عز وجل، فهي أعلام لله، هو الغفور، هو السميع، هو البصير إلى آخره. طيب طيب، ومتغايرة باعتبار دلالتها على الصفات، فالرحيم يدل على الرحمة، والعزيز يدل على العزة، والحكيم يدل على الحكمة، والغفور يدل على المغفرة. فهذا معنى قوله ما قرره الشيخ ومن سبقه أنها مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، فجميع الأسماء الثابتة أسماء لله سبحانه وتعالى، ومتغايرة باعتبار دلالتها على الصفات، بمعنى أن الغفور غير الرحيم، غير الحكيم، غير العزيز، باعتبار ما تدل عليه من ماذا؟ من الصفات، باعتبار ما تدل عليه من الصفات. طيب، أسماء الله توقيفية واضحة عندكم، أي لا بد أن تكون معلومة من القرآن. هل أسماء الله منحصرة؟ لا، بدليل حديث ماذا؟ ابن مسعود رضي الله عنه: أسألك اللهم اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل أحزاننا وذهب هممنا. ما الشاهد؟ أو استأثرت، بارك الله فيكم، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ولقد اجتهد العلماء رحمهم الله في حصر بعض الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة، واختلفوا في بعضها واتفقوا على أكثرها، اختلفوا في بعضها واختلفوا على واتفقوا على ماذا؟ على أكثرها. فارجعوا إليها في كتاب الشيخ العثيمين، وفي كتب الشيخ عبد المحسن العباد، وفي حديث الوليد ابن مسلم، والذي يبدو أنها من اجتهاده رحمه الله وليست من الأحاديث المرفوعة، لقول النبي التي في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها ومئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. لكن أنبه على مسألتين. المسألة الأولى أن الأسماء تشتق منها الصفات ولا عكس، لا نشتق أسماء من الصفات. القاعدة الثانية أن بعض ما عده البعض اسما من أسماء الله خطأ كبير، مثل ما وقع فيه ابن حزم رحمه الله وعفى عنه وعنه عندما عد الدهر اسما من أسماء الله، والحديث نفسه يرد عليه: لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فكلمة بيدي الأمر أقلب الليل والنهار تدل على المعنى المقصود، فإني أنا الدهر أي أنا خالق الدهر والمتصرف فيه، ولذلك قال بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وقد رد العلماء عليه عفى الله عنه وعنه في هذا الباب. الثاني ما قال ذكره ابن العربي رحمه الله صاحب كتاب أحكام القرآن وصاحب كتاب تحفة، صاحب كتاب عارضة الأحوذي، تحفة الأحوذي لمن؟ مبارك فوري. وعارضة الأحوذي لمن؟ لابن العربي. انتبهوا إلى المعرفة والنكرة. ابن العربي المالكي رحمه الله، وإن كان وقع في بعض مذاهب الأشاعرة، لكنه مسلم وله اجتهادات طيبة في الفقه والحديث. طيب نسمع الأذان ثم نواصل إن شاء الله. فاتنا شيء ترى لما قلنا هل الأسمعين المسمى أم غير المسمى، تذكرون الذي فات ما تكلمنا عليه؟ القائلون بأن الاسم غير المسمى هم الجهمية، لأنهم يريدون إنكار أسماء الله وصفاته، يقولون أن الأسماء إما أسماء لبعض مخلوقاته أو أنها باعتبار نسبتها لله أسماء مجازية. ولذلك قالوا إن أسماء الله ليست أسماء حقيقة له، حقيقية له. فلذلك قال الأسماء الاسم غير الإيش؟ غير المسمى. فهم شر من المعتزلة في هذا الباب. الاسم غير المسمى، يعني أسماء الأسماء قديمة لبعض مخلوقاته وليست أسماء لله سبحانه وتعالى. وكلا الطائفتين ضالتان عن سواء السبيل. نعم. آخر شيء قلنا ماذا؟ ما أظن في موضوع الأسماء بقي أن يقال إن الأسماء توقيفية، وقلنا إنها غير منحصرة، وضحنا هذا، قلنا إنها أعلام وأوصاف. أي أحسنت. قول ابن العربي عفى الله عنه وعنه قال إن من أسماء الله أن يقال إنه رابع أربعة وسادس رابع ثلاثة وسادس خمسة، هذا خطأ كبير منه عفى الله عنه وعنه. فليس المراد أنه مختلط مع الناس، وهو لا يقصد ذلك، لكن أخطأ في التعبير أو أخطأ في ما قاله، وهو على قاعدة إن الله بكل مكان عند الأشاعرة، وإن كنا لا نلزمهم بالقول بوحدة الوجود، فهذا مما أخطأ فيه ابن العربي عفى الله عنه وعنه. ونحن نقصد ابن العربي صاحب العارضة وصاحب أحكام القرآن وصاحب من يضيف كتاب مهم العواصم من القواصم في الرد على الرافضة. أما ابن عربي هذا الصوفي الهالك الذي يقول الرب عبد والعبد رب، والذي يقول ما في الجبة إلا الله، والذي يقول مقام الرسالة في برزخ مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فويق الرسول ودون الولي، وهو القائل أشهد أن لا إله إلا علي الأنزع البطين، وهو القائل وما الكلب والخنزير إلا إلههم وما الله إلا راهب في كنيسة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بل عنده عند أصحاب وحدة الوجود هذه الفائدة، وإلا ليس من موضوعنا الآن، لكن أنهم يرون يقولون إن أعلى درجات الوحدة مع الله، أعوذ بالله، والله شيء يقشعر منه البدن، هي لحظات الجماع. ماذا قال ابن القيم في الرد عليهم؟ من يجيب؟ من يأتي بالبيت؟ هات البيت من أوله. أحسنت. يا أمة معبودها موطوءها، يعني الفرد، أين الإله وثغرة الطعان؟ ما الفرق بينهم وبين الهندوس؟ الهندوس يعبدون الفرد ويعبدون البقر ويعبدون كل شيء لهم فيه مصلحة حتى الفروج. أخبرني شيخنا الشيخ عبد القادر شيبة الحمد رحمه الله تعالى، يقول لما سافر للهند رأى هيكلا للفرج أكبر من العمارة الكبيرة. العافية والسلام، والله شيء يستحي، لكن لا نقول حاكي الكفر ليس بكافر. الله عز وجل حكى عن فرعون قوله ماذا؟ أنا ربكم الأعلى، وقوله ما علمت لكم من إله غيري. لابد من حكاية هذا الشر. قل عمارة كبيرة على ما وصفها، وهم عاكفون تحته وينظرون إليه ويتمتعون به. تعالى الله، نسأل الله العافية. شر البليت منه. فما الفرق بينهم وبين القائل بوحدة الوجود؟ كلهم يعبدون ماذا؟ الفرد، ويعبدون كل شيء، كل شيء. يا أمة معبودها موطوءها، أين الإله وثغرة الطعان؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ذكرنا بعض القواعد في باب الأسماء. أما الصفات، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، جميع صفاته على وجميع صفاته كاملة، في أعلى بل أعلى درجات الكمال، لا يعتريها نقص بحال من الأحوال. ولعلي أذكر لكم عدة نقاط في شكل عناصر في مسألة الإيمان بالأسماء والصفات. أولا، الإيمان بجميع ما وصف الله به نفسه وما وصفه في كتابه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الإيمان بمعانيها التي تليق بالله تبارك وتعالى. ثالثا، عدم التكييف، لا تكيف. ليس معنى ذلك أنه ليس لها كيفية، بل لها كيفية ولكن لا يعلمها إلا الله. الأمر الرابع، عدم التعطيل. التعطيل هو ماذا؟ النفي، نفيها كما تقوله المعتزلة. الأمر الخامس، عدم التأويل كما تعتقده المؤولة مثل الأشاعرة والماتريدية، كتأويل اليد بمعنى القدرة، أو المجيء بمعنى مجيء أمره، أو نحو أول العلو بمعنى علو القهر والقدر فقط، أو نحو ذلك. هذا كله ماذا؟ تأويل، كله تأويل. ذكرنا كم؟ 5 خطوات. السادس، عدم التفويض، وهنا نقف وقفا. البعض من منكر الصفات يقول نحن نقول الرحمن على العرش استوى، لكن نفوض المعنى، لا نقول إن لها معنى، نفوض لها معنى، لكن نقول هذا المعنى لا يعلمه إلا الله. والتفويض والوقف من أخبث درجات التعطيل. أنتم معي؟ التفويض والوقف من أخطر درجات التعطيل، بل هو التعطيل بعينه. لما يقول أنا أقول لله يد، لكن ما أدري هي يد حقيقية أم لا. المفوضة يقول لك نحن لا نخالفك، نقول لله يد، لكن ما ندري هذه اليد هي يد حقيقية أم لا. هذا إيش يسمى؟ إيش التفويض. والمفوضة من أخطر المعطلة. المفوضة من أخطر ماذا؟ المعطلة. سابعا عدم التوقف. الواقفة، ما الفرق بين الواقفة والمفوضة؟ من يجيب؟ ترى عقيدتهم متقاربة. ما الفرق بين الواقفة والمفوضة؟ شيخ الواقفة لا يثبتون معنى، لا يتوقفون في المعنى، لا يثبتون معنى أصلا. هي الواقفة يقول لا يثبتون معنى أصلا، لا يتوقفون في المعنى، لا أثبته ولا يتوقفون في، يقول لا ندري هل له معنى أم ليس لها معنى، نتوقف. المفوضة يقولون لها معنى لكن ما لا يعلمه أحد، فهمت؟ الواقفة يقولون لا خلاص نسكت ولا نقول شيء، لا نقول ليس لها معنى ولا، وكذلك هم يعتبرون ممن؟ من المعطلة. الواقفة والمفوضة من شر من؟ من شر المعطلة. والمصيبة هنا ماذا؟ أن بعض المغفلين يظنون أن عقيدة السلف هي ماذا؟ هي التفويض، وهذا من أخطر الأمور. هذه وقع فيها حتى الشوكاني رحمه الله في تفسيره وغيره، ولذلك يظن البعض، وكتابه التحث هذا للأسف وزع فترة، وزعته شؤون الدعوة فترة طويلة، اللي هو إيش؟ التحف في مذهب بيان مذهب السلف للشوكاني، وفي الحقيقة أنه فوض في باب الصفات. طيب عندنا إشكال، وجدت عبارة في أظنها في لمعة الاعتقاد أو في بعض كتب شيخ الإسلام، وهو قولهم تفويض المعنى. ماذا يقصدون به؟ ها؟ الكيفية، بدليل أنهم يثبتون المعنى، وكلام السلف يفسر بعضه بعضا، كلام السلف يفسر بعضه بعضا. إذا وجد في كتب السلف تفويض المعنى فإنهم يقصدون به الكيفية، تفويض الكيفية، ولا يقصدون أن الصفات ليست لها إيش؟ معان. وهذا وجد في اللمعة ولكن مفسر في أماكن أخرى عند ابن قدامة رحمه الله تعالى. كذلك وجد في بعض عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يقصد تفويض ماذا؟ الكيفية. لذلك يخطئ من يظن أن عقيدة السلف هي التفويض. كم ذكرنا من الخطوات؟ سبعة. الثامن عدم التشبيه والتأويل. التكييف ذكرناه صح؟ عدم التكييف ذكرناه. عدم التشبيه والتمثيل. وجد المشبهة الذين قالوا إن لله يدا كأيدينا وله وجه كوجوهنا وله جسم وله كذا ونحو ذلك كأجسامنا، تعالى الله علوا كبير. وإن كان المشبهة يبدو أنهم شبه انقرضوا، اللهم إلا في بعض ما ينسبونه إلى المخلوق من تشبيه المخلوق بالخالق، أما تشبيه الخالق بالمخلوق فهذا تقريبا لا يكاد يوجد. أما تشبيه المخلوق بالخالق فهذا موجود عند المتصوفة من إثبات القدرة لدى بعض شيوخهم التي لا يمكن أن تثبت إلا لله، فأثبتوها لهؤلاء الزعماء الذين يسمونهم بالأولياء. من ذلك أنهم يقدرون على إخراج أتباعهم من النار، وهذا لا يقدر عليه إلا الله. من ذلك قول أحد شعراء زعيم الباطنية الرافضة الفاطمي المسمين بالفاطميين في مدحه للحاكم بأمره: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. هذا تشبيه المخلوق بالخالق. وكذلك كل من أثبت صفة من صفات الخالق لأحد من المخلوقين فهذا من المشبهة. أما مشبهة المخلوق الخالق بالمخلوق فهذا لا يوجد إلا عند اليهود القائل بأن عيسى ابن الله وأن أنه ثالث ثلاثة ونحو ذلك. هذه الخطوات يجب أن نفهمها حتى نثبت الأسماء بالصفة، وهي مجملة في قول السلف أن نصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل ولا تفويض ولا توقف ولا وقف على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأنا ذكرتها في ثمانية عناصر تسهيلا على الإخوة حتى يستوعبوا الأمر أكثر بإذن الله تبارك وتعالى. طيب عندنا مسألة، ألفاظ تحتمل في الصفات تحتمل الحق والباطل، فهل نطلقها على الله؟ الجواب لا. مثل لفظة الجهة، نكتفي بهذا المثال الجهة. ماذا نقول لمن ينفي الجهة وماذا نقول لمن يثبت الجهة؟ ها أحسن، أيوة. طيب إن قال الذي يثبت الجهة إيه؟ تحيط به أو تحد فهذا باطل، وإن قال أنا أقصد العلو فهذا حق، لكن نقول له العبارة ليست واردة لا في الكتاب ولا في السنة، بل واجب، مو أولى، تركها واجب، ويجب التعبير بالعلو أو الفوقية كما جاء ذلكم التعبير في القرآن والسنة. طيب الجواب الثاني نريده من غيره. إذا كان قال أنا أنفي الجهة، إن قال أنا أريد نفي جهة تحيط به أو تحوي فهذا حق ولكن العبارة غير سديدة، وإن قال أنا أنفي الجهة نفي أنفي العلو فهذا باطل لا شك في ذلك، لكن إطلاق الجملة أو إطلاق الكلمة على الله تبارك وتعالى باطل، ويجب أن نكتفي بالألفاظ الشرعية الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.